بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم، سلامة الألسنة والقلوب لهم، كما وصف الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم سلمت ألسنتهم وسلمت قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا حب آل البيت فرض وواجب، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهي على أقوال منها أنهم قرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول صحيح داخل في عموم الآية، أن يراعوا قرابته عليه الصلاة والسلام. لا أسألكم عليه أجرا، استثناء منقطع تم الكلام، لكن أسألكم المودة في القربى، يراعوا قرابته عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. وهذا سبب زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: ما بي من حاجة إلى الزواج، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي، وكل صهر ينقطع يوم القيامة إلا صهري. سبب لوصول الرحمة والخير بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان مؤمنا نفعه نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس معناه أنه حتى لو كان كافرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفع أبا لهب، بل أبا طالب نفعه بأن خفف عنه العذاب فقط ولم يخرجه من النار، وكذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أهون أهل النار عذابا، وهو يرى أنهم أشدهم عذابا. لكن ينتفع بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرته ومصاهرة من كان من ذريته من بعده بهذا الحديث الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. الحديث رواه الترمذي وأحمد وصححه الشيخ الألباني، وحديث صحيح، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن أهل البيت لا يجتمعون على ضلالة، وأن إجماعهم حجة، لأنه جعلهم ثقلا ككتاب الله. قال: تركت تاركم فيكم الثقلين، إما أن بمعنى أنه يشدد صلى الله عليه وسلم ويغلظ في القيام بحقهما، وإما وهو الظاهر أنهما ثقلين لا تضل الأمة بوجودهما، فالأهل البيت لا يزال فيهم قائم لله بحجة. ولذا كان، مع أن هذا يعني غير معروف عند كثير من أهل السنة، لكن قد رجعه شيخ الإسلام أن إجماع أهل البيت إذا ثبت بنقل الثقات حجة، ولكن هذا من الناحية العملية ليس له أثر ظاهر، لأن مذاهب أهل البيت استقلالا يعني دون مذاهب باقي العلماء لم يجمعها أهل العلم في مصنفات مستقلة، بحيث يعرف مذهبهم بأسانيد أهل السنة الصحيحة. الذي يتكلف البحث في مذاهب بعض أهل البيت الشيعة الزيدية خصوصا يتكلمون، وإن كان في حقيقة الأمر هم ينقلون أئمة الزيدية، مذاهب أئمة الزيدية من آل البيت، وليس أنهم يتتبعون مثلا أقوال علي وأقوال الحسن والحسين أو أقوال فاطمة، هذا مما يشق جدا. وكما ذكرنا من الناحية العملية هذا لا يمكن ضبطه، ولكن أهل البيت لا يجتمعون على ضلالة. ليس معنى ذلك أن كل من انتسب إلى بيت النبوة إلى آل البيت يكون صالحا أو يكون على حق أو يكون مؤمنا أو مسلما. أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يكونوا مؤمنين، أو الناس للحسن والحسين يكونوا مؤمنين، قد خرج فيهم من ذمه، يعني من هؤلاء الذرية البعداء من ذمه أهل العلم وذكروا يعني انتهاكهم للحرمات. ومن قرأ في البداية والنهاية وجد شيئا من ذلك كثيرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولكن إذا ماتوا على التوحيد نفعهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. درجة النفع دي يلزم منها أن يدخلوا الجنة لأول يهل؟ لا، ما يلزمش، ممكن يدخل في النار ويكون من أوائل من يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ينتفع بشيء ما، كما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وإن لم يخرجه من النار. وأما بالنسبة لأهل التوحيد فلا يمنع أن يدخلوا النار، ولكن لا يخلدون فيها ويكونون أحق أو أسبق بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. فالمسألة في مسألة إجماع أهل البيت الخلاف فيها خلاف يعني كما يقول النظري، لأنه كما ذكرنا لا يوجد نقل متتبع بالأسانيد الصحيحة عن أئمة أهل البيت مستقلا، تجد أقوالهم ضمن أقوال العلماء، ضمن أقوال العلماء، فتتبع ذلك يحتاج إلى جهد جهيد. وبعد ذلك لا نستطيع الجزم بأنه إجماع، لأن من أئمة أهل البيت من لم يعرف له قول في الكثير مسائل وكان من المجتهدين. وكل طائفة من طائف الشيعة تعتبر طائفة من أهل البيت هم أهل البيت، فينقل الزيدية عن أئمة الزيدية، ويتركون مثلا كلام أبي جعفر الباقر وجعفر الصادق، مع أنهم من أئمة أهل السنة من أهل البيت، وإن كان الشيعة يمتحلونهم ويقولونهم من أئمتهم. لكن كما أن علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه من أئمة أهل السنة، وكذلك هو معدود عند الرافضة من أئمتهم، كان الحسن والحسين، وهم والرافضة لا يعدون زيد ابن علي ابن الحسين مع أنه من أفاضل أهل العلم، وكذلك الرافضة لا يعدون محمد بن الحنفية لأنه ليس من نسل فاطمة، مع أن يعني محمد ابن علي بن أبي طالب فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من آل بني هاشم، وكل بني هاشم وبني المطلب هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول أن المنقول لن يثبت به إجماع، وإنما المعتبر إجماع الصدر الأول. وأما بعد تفرق أهل البيت في الأرض وكثرتهم فلا يمكن ضبط ذلك، لكن في الجملة هذه فضيلة أن أهل البيت لا يخلو يعني لا يخلو إجماعهم، أو إذا اجتمعوا على أمر كانوا على حق. استغلال النسب النبوي الشريف في ترويج البدع والضلالات سبيل الصوفية والقرابطة والباطنية، و ادعى الباطنيون أنهم فاطميين وعرفت خلافتهم بالفاطمية، وأكثر أهل البدع والضلال من المنحرفين في عقائد الغلو في التصوف من الحلولية والاتحادية ينسبون أنفسهم لأهل البيت، وهذا مع كونه غالبا يعني لا يمكن القطع به لأجل أن الأنساب إنما يتناقلها أصحابها دون أسانيد صحيحة، خصوصا في العهود المتأخرة أن الأسانيد منذ بعد المئة الرابعة لا يوجد تعريف بالأشخاص حتى تثبت بها يثبت بها صحة السند، فالله عز وجل أعلم وأعلم. نقول أن مثل هذه أسانيد مع طولها لا يمكن الجزم بها، وبالتالي فنحن نرد ما يزعمه هؤلاء من عقائد أو انحرافات أو نحو ذلك نرد إلى الكتاب والسنة، فما ثبت لنا قابلنا وكان فضيلة لصاحبه. وأما أن يكون لمجرد أن فلانا هاشميا أن فلانا هاشمي أو أن فلانا من أهل البيت أن تصرفاته تكون صحيحة، يحتجون مثلا بأن القبور المبنية على المساجد المبنية على القبور هي قبور أهل البيت، وأن فلان الفلاني من أهل البيت وأنه يذهب إلى هذه المساجد ونحو هذا، هذا ليس بحجة. وليس معنى أن الرسول ترك العترة ثقلا أن كل من ينسب إلى العترة وكل من ينسب إلى آل بيت النبوة يكون كل أقواله وأفعاله حقا، هذا يثبت العصمة لهؤلاء. والعجب أن الرافضة هم الذين يتكلمون عن عصمة الأئمة يثبتون ذلك لعدد محدود، مع أن الحديث يقول أهل بيت يشمل هؤلاء وغيرهم. لماذا اختاروا مثلا جعفر أبو جعفر الباقر دون جميع أبناء علي زين العابدين؟ لماذا اختاروا جعفر الصادق دون باقي أبناء جعفر الباقر وزعموا العصمة لهؤلاء من خزعبلاتهم وخرافاتهم؟ لذلك نقول الحديث دل على التشديد في حق أهل البيت، فنحن نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونعرف حقهم وفضلهم ونترضى عنهم. وعامة أئمتهم المشهورين الذين ينتحلهم الرافضة من أئمة أهل السنة، تراجمهم مذكورة في كتب أهل السنة بالثناء والذكر الحسن، خصوصا الحسن والحسين بعد علي رضي الله عنهم ثم الحسن والحسين، لا نزاع عند أهل السنة في فضلهم. وكذا علي زين العابدين أفاضل التابعين رضي الله تعالى عنه، وأبو جعفر الباقر أيضا كذلك من أفاضل التابعين وتابعين، وكذا جعفر الصادق لم تزل الأمة تروي أحاديثهم وتعرف فضلهم، وكذا من كان بعدهم كموسى الكاظم وغيرهم كانوا نصحاء للخلفاء والأئمة، وكان أهل السنة يعرفون فضلهم ومنزلتهم. وأما الشيعة فيكذبون عليهم أعظم الأكاذيب، يكفي أن عامة ما ينكرونه جعفر الصادق مما يلزم بكذبه وبطلانه، وعلم جعفر الصادق وأبيه جعفر أبي جعفر الباقر يعني مذكور في كتب أهل السنة وكتب الحديث وتراجمهم كما ذكرنا معلومة، ومما يلزم بأنهم يكذبون عليهم وإن كانوا يزعمون أنهم إنما وافقوا أهل السنة تقية، وهذا كذب وزور، فإنهم أجرأ من أن يفعلوا ذلك. كما يقولون أن عمر رضي الله عنه، نعوذ بالله، كيف يتصورون ذلك؟ كأنه اغتصب أم كلثوم، نعوذ بالله، فكيف أتركها علي رضي الله عنه؟ هل وصل الحال إلى ذلك أن أم كلثوم بنت علي يزوجها أبوها لمن يعلم أنه كافر مرتد ويتركها في عنده تقية وهو قادر على أن يستخلصها بلا شك، ولو كان يعني كاتما للحق إلى هذه الدرجة فهل كان يعني يفرط في عرضه؟ والله الشيعة يعني يعتقدون عقائد في يعني في منتهى الضلال، ويسبون أهل البيت في الحقيقة وينسون لهم أنواع النقص. أهل السنة يجمعون بين حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أهل البيت، ولا يجعلون هناك تناقضا بين حب الصحابة وحب أهل البيت كما يفعل الرافضة، ولا يسبون أهل البيت كما فعل النواصب الذين كانوا في زمن بني أمية، فقد كانوا يسبون عليا وأهل البيت بسبب الخلاف الذي نشأ في وقعة الجمل وصفين وما بعد ذلك. صحيح مسلم أن معاوية أرسل إلى سعد بن أبي وقاص فقال ما يمنعك أن تسب أبا تراب، وهو يريد أن يظهر فضل علي بن أبي طالب وليس أنه يريد أن يحثه على السب، ولكن يظهر للجالسين أن سعد بن أبي وقاص على حق ويعرف فضل علي، ومعاوية يقره على ذلك. فتكلم سعد في حضرة معاوية بفضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأقره معاوية ولم يعني يلومه ولم يعلق على كلامه، وإنما كان بعض الأمراء الجهال في هذا الزمن ليس معاوية رضي الله تعالى عنه كانوا يأمرون بسب علي أو كانوا يفعلون ذلك على يعني المنابر وغيرها، وظل هذا الأمر إلى أن قضى عليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ففعل النواصب كان منكرا، انقرض هؤلاء النواصب بحمد الله وكان فعلهم من المنكرات العظيمة، التي أبطلها الله عز وجل. كان أول من أبطلها من الخلفاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ومنع سب عليا رضي الله عنه أهل البيت على المنابر، فانقرضت هذه البدعة. الرافضة يسمون أهل السنة النواصب، مع أن أهل السنة لا يناصبون أهل البيت العداء، كلمة الناصبة الذين ناصبوا أهل البيت العداء. أهل السنة يحبون أهل البيت ويعظمونهم ويعرفون قدرهم، لكن لا يغالون فيهم، لا ينسبون لهم العصمة ولا يجعلون الإمامة خاصة بهم، وإنما يجعلون الإمامة شورى في الأمة. وما أجمع عليه الصحابة من الأئمة أجمعوا عليه وعلى تقديمه في الخلافة، وهو على الترتيب في الفضل كما هو معروف أيضا، الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في هذا الترتيب. فبحمد الله تبارك وتعالى أهل السنة يعرفون قدر أهل البيت ويحبونهم ويعرفون منزلتهم ويحبونهم قربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله عز وجل. بقيت بدعة سب الصحابة والغلو في أهل البيت، أما أهل السنة يحبون الجميع ويرون فضل الجميع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فصل. والخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد ذكرنا من قبل ترتيبهم في الفضل، وهنا نذكره في اعتقاد الخلافة لهم. لما أصبحت الخلافة مسألة اعتقادية؟ لما نلزم بهذا الاعتقاد؟ أليس أمرا سياسيا كما يذكر بعض المتأخرين والكتاب والمثقفين الذين يزعمون أن المسألة خلاف سياسي حولتموه إلى خلاف عقادي؟ الجواب هو أمر اعتقادي، لأن إجماع الصحابة حجة، والصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر رضي الله عنه، المؤمنون أجمعوا على تقديم أبي بكر، فيأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافته وإن لم ينص عليها ويستخلف أبا بكر. بعض أهل السنة يقولون استخلفه، والصحيح أنه أشار إلى استخلافه ولم يستخلفه، أرشد الأمة إلى ذلك، هم أن يكتب كتابا يستخلف فيه أبا بكر، ثم اكتفى بعلمه صلى الله عليه وسلم بأن الله يأبى إلا أبا بكر وأن المؤمنين يأبون إلا أبا بكر. أشار إلى خلافته كما في الحديث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه في العام القادم، ترجع إليه أي في العام القادم، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد، وهو ظاهر جدا في أن هذا أمر قدري كوني شرعي كذلك، لأن الرسول أمر أن تأتي أبا بكر. لو كان مغتصبا من خلافة، لو كان مرتدا كما يزعم الرافضة، فكيف أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي أبا بكر؟ وقد ذكرنا أن قتال بني حنيفة والروم والفرس في كتاب الله عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا. فكيف يمدح من أطاع أبا بكر وهو مغتصب للخلافة مرتد كما تزعمون؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. من يطعن في خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعن في حكمة الله عز وجل وفضله على هذه الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهو في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابه، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه البخاري ومسلم وأحمد. وهذا هو الكتاب الذي أراد أن يكتبه، وامتنع عمر ومن معه في البيت رضي الله عنهم يوم الخميس من الكتابة، من أجل إشفاق على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما أصابه من الوجع، وكذلك لأنهم علموا من سياق الكلام أن هذا الأمر ليس بواجب، ولذا نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قوموا عني. ولذلك حديث الرزية، كل الرزية يوم الخميس، يوم الخميس وما يوم الخميس، هو كلام ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه في حقيقة الأمر كان يرى ذلك أبلغ الرد على الرافضة، لأنه وافق عليا في حرق الرافضة في قتلهم دون أن يحرقهم وهم الغلاف علي. فأعني أن ابن عباس كان يبغض الرافضة، يبغض الغلاة منهم والذين يطعون في أبي بكر وعمر، وعلم ابن عباس عامته من علم عمر رضي الله تعالى عنه، ظل مصاحبا له. فلذلك كان الرزية كل الرزية كان يرى أن ذلك يقطع ألسنة المتكلمين وطعن الطاعنين في أبي بكر. لو كتب الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب لا كان ابن عباس يرى أن ذلك سيمنع هذه الألسنة، وكان سيكتبه لأبي بكر. والصحيح أن كتاب الله عز وجل كاف كما قال عمر، ولو كان أمرا حتميا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك الدعوة إلى الله وبلاغ الحق الواجب، ولم يكتب حرفا مما أوحي إليه، وقد كان يقاومه المشركون الذين لا يعرفون قدره ولا حرمته، الذي يؤذونه أعظم الأذى، ومع ذلك فقد بلغ رسالة الله، حتى أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. فقال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فأنا بلغت رسالته. فكيف يقول قال بعد ذلك كتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ، وترك ما هو واجب عليه من البلاغ الذي لا يقوم الدين إلا به، وهو خلافة علي بن أبي طالب. أين يقع ذلك؟ كيف يقع ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يجب إبلاغه إلا وقد أبلغه؟ لكن هو رأى ما رآه عمر رضي الله عنه، ومع أن كتاب الله كافر، وهو كذلك والله، فيه الكفاية في كتاب الله، هو أرشد إلى الشورى وقام الصحابة بها، وقالت الشورى إلى أبي بكر قبولا لإشارات النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه، وقال عليه الصلاة والسلام سدوا عني كل خوخة في المسجد، في هذا المسجد، غير خوخة أبي بكر. كلام ده قبل أن يموت بلحظات صلى الله عليه وسلم. الخوخة الباب الصغير، كانت لبيوتهم أبواب شارعة في المسجد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسد الأبواب حتى لا يتخذ المسجد ممرا إلا خوخة أبي بكر، من أجل أن يعني يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن أبي بكر سيقوم مقامه، فيحتاج إلى الخروج من بيته إلى المسجد مباشرة. وقال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. هذا قاله قبل أن يموت بخمس عليه الصلاة والسلام، يعني يوم الأربعاء. يتخيل كلام الجهل المبين من في الرافضة، يبقى يوم الأربعاء يريد أن يقول هذا الكلام على المنبر، ثم يوم الخميس يريد أن ينجي الأمة من شر أبي بكر فيمنعه عمر. إيه العجب ده؟ كلام لا يقبله عاقل. وما بيحتجوا بأحاديث أهل السنة، قبلتم أحاديث أهل السنة قبلوا هذا وذا؟ يوم الأربعاء اللي هو خمسة أيام قبل موته عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خير الرحمن، كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وقال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن. وهذه الأحاديث في الصحيح ما أظن في قصور في بعض التخريج، ما دي أحد عندنا يد إلا وقد كفيناه بها ما خلق بكر، دي في البخاري. وكذلك لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا في الصحيح أيضا في البخاري. هذا كله قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام معدودة، فكيف يظن أنه يريد استخلاف غيره وهو يبالغ في مدحه عليه الصلاة والسلام هذا المدح؟ يعني الكلمة لا يمكن أن تقال في حق أحد. إن أمن الناس علي، الحسين يرى لأبي بكر منا، يرى له منا في ماله، ويقول أمن الناس علي في صحبته وماله، فهو يشهد أنه صاحبه على الخير. كيف هؤلاء الزنادقة المجرمون يقولون كان طاغوتا من طواغيت قريش، كان احتال وارتد عن الإسلام مباشرة، نعوذ بالله. أيقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حق من يعني يعلم الله أنه ارتد عن الإسلام؟ وأنتم تزعمون الجفرة لأهل البيت، لأنهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بأن يعرف هذا الجفر الغيب الذي تزعمون. فلو كان يعلم ذلك أيقوله قبل أن يموت، قبل في آخر خطبة خطبها على المنبر عليه الصلاة والسلام؟ ثم بعد ذلك تزعمون أن أبا بكر قد يعني احتال على هذا الدين وهدم الدين وأبطله؟ نعوذ بالله. والله فعلا الإنسان لما يتأمل كده يجزم أن هذه العقائد ما جاءت إلا من أعداء الإسلام لكراهتهم لأصحاب النبي عليه السلام ولأبي بكر خصوصا، ثم لعمر الذين فتحوا الفتوح العظيمة. هذا الذي قدمه الصحابة بإجماعهم، كيف نطعن بعد ذلك في خلافته؟ وكيف نقول إن خلافته باطلة وهي قد وقعت بالطريقة الشرعية الصحيحة والبيعة الثابتة من أهل الحل والعقد، والإجماع عقد منهم وفيهم علي بن أبي طالب، إن أبا علي بن أبي طالب بايع أبا بكر مرتين تأكيدا لطاعته له، بيعة مع الناس في أول الأمر، ثم بايعه علنا بعد موت فاطمة رضي الله عنها ليذهب أي ظن في أنه يأبى طاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما كان يعني بايعه سرا في البداية أو مع الناس ضمن الناس، ليست بيعة معلنة للناس جميعا حتى لا يزعج فاطمة رضي الله تعالى عنها عندما اختلفت مع أبي بكر في أمر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أراد أبو بكر وضع القواعد في أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرف على متابعته ورثته، لئلا يقول قائل بعد ذلك ميراثنا من النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه قد دفعه إلى علي والعباس يليان ما وليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم اختلف علي والعباس في ذلك، فدل ذلك على أن أبا بكر لأنه كان محقا في اجتهاده، وهو أن يمنع أهل البيت أن يكونوا هم النظار على صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط الأمر عندهم. وعمر رضي الله عنه رأى أنه لا مانع أن يعين نظارا من أهل البيت على أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقته، فوقع بينهم الخلاف، فدل ذلك على أن هذا الأمر للإمام وأن أبا بكر كان هو المصيب في ذلك. ولذلك نقول علي بن أبي طالب كان ضمن المجمعين، فالطعن في خلافة أبي بكر ضلال بين لا نزاع فيه، وكذلك الطعن في خلافة عمر وعثمان وعلي، فمن يطعن في خلافة واحد من هؤلاء منهم فهو ضال لإجماع الصحابة على ذلك، وإجماعهم حدة ملزمة، ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمال أهله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.